بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله نستعين. وأهلا بكم أبناءنا الأحباب في هذا اللقاء المتجدد حول الفكر الإسلامي الحديث. وكما تذكرون كان آخر حديثنا عن خصائص الفكر أو خصائص فكر الإمام محمد عبده، الخصائص السمات التي تميز بها فكر الإمام محمد عبده. عرفنا من هذه الخصائص الوضوح، الفكر الواضح، غاية الوضوح، التلقائية، البساطة، البعد عن التعقيد والتكلف. كل هذه سمات تميز فكر الإمام الشيخ محمد عبده، يعني كطبيعته الفطرية، كطبيعة الرجل القروي الذي عاش الحياة الطبيعية، لا تعقيد ولا تكلف ولا تناقضات ولا قفزات أفكار تقفز من جهة إلى جهة، لكن تناسق فكري تام، مقدمات تؤدي إلى النتائج، تسلسل منطقي، تتابع، معقولية كاملة. في هذه إحدى خصائص فكر محمد عبده. وكانت الخصيصة أو الصفة الثانية الواقعية، وعرفنا معنى الواقعية وأنه فكر مرتبط بالواقع، بالظروف المحيطة بالداعية أو بالمصلح. النقطة الثالثة كانت الهدوء في المنهج، المنهج المتسق، المنهج الهادئ، الأسلوب الهادئ في الإصلاح أو في الطريق في طريق الإصلاح، هدوء، وليس وهو بذلك على عكس أسلوب الشيخ سيد جمال الدين الأفغاني كما اتفقنا. وقلنا أن هذه الأفكار كلها، هذه الأفكار بهذه الخصائص تعبر عن المشروع الحضاري الإسلامي بشكل عام، أو هي تبين جوانب من جوانب هذا المشروع، أو تشترك في جوانب هذا المشروع الإسلامي للنهضة أو للحضارة أو للإحياء أو للتقدم. قلنا أن تشخيص محمد عبده لداء الأمة الإسلامية، هذا التشخيص كان بجعله هم أدواء الأمة الإسلامية هو الجهل وفساد التربية. وأنا بقول تشخيصه لأن من تشخيص الطبيب للمريض يبدأ العلاج. فإذا علاج كل مصلح سيكون بحسب تشخيصه لهذا المرض. قلنا إن الشيخ محمد عبده شخص المرض في انتشار البدع والخرافات وضعف الدين وفساد المجتمعات من ناحية الدينية والأخلاقية. تشخيص الكواكبي كان عن الاستبداد، وأن الاستبداد يؤدي إلى خراب العمران، وهذا رأي كثير من علماء الاجتماع السابقين، ولا سيما علامة المسلمين ابن خلدون اللي قال فعلا أن الاستبداد يؤدي إلى خراب العمران. يعني كل حضارة تسقط إذا غاب عنها العدل، كل أمة تسقط إذا غاب العدل عنها. إذا حل الجور والظلم وحل العدل فإن هذا يكون مؤذنا بانهيار الحضارة وبذهاب ريحها. في تشخيصه لهذا الداء الجهل وسوء التربية، النقطة الانطلاق في مشروعه الحضاري، مشروعه التعليمي، مشروعه التربوي، سميه ما شئت، لكن هو في دعوته كان ينطلق من أن المرض الذي تعاني منه الأمة الإسلامية وخاصة في مصر، طبعا لأن مصر إذا مرضت مرض الجميع، وإذا شفيت شفي الجميع، وهذا الكلام سمعناه من كثير من الناس في الأمة، في الدول العربية وفي الدول الإسلامية، يعني يحملون مصر هذه المسؤولية، إذا صلحت بلاد أخرى، وإذا ساءت بلاد أخرى، وهذا قدر مصر وهذا مصيرها. على كل حال في إطار هذا التشخيص، فإن الحديث، العلوم الحديثة، العلوم العصرية طريق إلى بناء قوة، وبناء القوة مطلوبة إسلاميا، وعلينا أن نتجه إلى هذه العلوم. إذا أردنا أن نلخص كلام الشيخ محمد عبده في هذه المسألة أو في هذه الفكرة، فكرة العلم ضرورة، نقول أولا يرى الاحتفاظ من العلم القديم بما يضمن سلامة الدين وسلامة التفكير وصحة العقل. فهو في نقده لعلماء الأزهر وانشغالهم بالعلوم القديمة لم يخطر بباله رفض القديم جملة، بدليل أنه أعاد لنا الكلام عن العلوم المنطقية والعلوم الفلسفية، وهي أصعب أنواع العلوم قبولا، يعني أقلها قبولا في نظر الكثيرين خصوصا في المدرسة السلفية، وإن كان بدأت تفهم الآن على حقيقته. لكن على كل حال هو ده يدلنا على أنه ما كانش بينتقد العلوم بالجملة، ما كانش بيتهم علماء الأزهر بأنه هم مقصرين في العلوم، ما كانش قاصد إلى رفض القديم جملة، إنما هو كان بيتكلم على منهج، بيتكلم عن أسلوب تربية، بيتكلم عن أسلوب تعليم، كيف نحسن هذا الأسلوب وكيف نصل به إلى المستوى الأكمل في الأداء. فهو لما نقد علماء الأزهر وقال انشغلوا بالعلوم القديمة، ما كانش إلغاء القديم، لم يكن يطلب إلغاء القديم، إنما كان يطلب تحسين القديم، تحسين العرض، تحسين الأسلوب، تحسين وسيلة الإلقاء والتلقي، تحسين وسيلة التعليم. هذا بظن هذا ما كان يدور في بال الشيخ محمد عبده. وأنا بقول بدليل إنه هو رجع تاني يتكلم عن ضرورة العلوم المنطقية وضرورة العلوم الكلامية. العلوم المنطقية والفلسفة طبعا وعلوم الكلام هي ضمن التراث القديم، فكيف نفهم إنه رفض القديم؟ لا، هو لم يرفض القديم، إنما كانت له أهداف إصلاحية في من خلال هذا القديم. الدعوة إلى امتلاك العلوم العصرية، يبقى أولا الدعوة إلى نوع الاحتفاظ بنوع من العلم القديم، الدعوة إلى امتلاك العلوم العصرية، العلوم العصرية وبيقول إن العلوم العصرية زي الكيمياء والفيزياء والطبيعة والعلوم الفلك وعلوم الضوء والحرارة وكل العلوم بقى المستحدثة كلها دي مطلوبة، ومطلوب إن المسلمين يهتموا بها ويتجهوا إليها. مش عارف يعني إحنا متوقفين إلى متى؟ حد هيقول ما إحنا بندرسها، ما إحنا بندرسها في كليات العلوم، لكن الناتج إيه؟ هو ده السؤال. الناتج إيه؟ المفروض أن كلية العلوم تقود إلى تقدم حضاري مدني، تقدم في المدنية وفي الحضارة، المفروض تقود إلى هذا. فهل قادت بالفعل إلى هذا التقدم؟ العرب والمسلمين بقالهم 200 سنة أكثر من 200 سنة ما تحركوش للأمام. فين بقى التدريس اللي احنا بندرسه؟ يبقى في خلل، يبقى في خلل في نظام التعليم، في خلل في المناهج، في رهبة في أننا نبقى على هذا الحال على طول. الله أعلم، الأسباب كثيرة ومتعددة، لكن الشيخ كان مبكر جدا وفي عصور التخلف وفي عصور الجمود بيفكر بطريقة عصرية، ويتمنى أن نهتم بهذه العلوم العصرية اللي هي علوم الحضارة والمدنية الجديدة. الفكرة الثالثة عنده كانت فكرة في غاية الأهمية، الدعوة إلى إنشاء، يعني دي الحقيقة بتدل على نبوغ في عند الشيخ محمد عبده، نبوغ حقيقي، لأنه بيقول عايزين مدرسة، يعني عايزين نأسس مدرسة عمومية، كانت كل حاجة تسمى عمومية في الحكومة، الدواوين العامة ودواوين كذا ودواوين كذا، فمدرسة عمومية، مدرسة عمومية مهمتها متابعة حركة العلم في العالمين العربي والإسلامي، متابعة حركة العلم، متابعة ما يستحدث، متابعة المناهج، متابعة الفلسفات العلوم، متابعة التطورات الحديثة، الكشف عن وجوه النقص في نظامنا التعليم وإصلاح هذا النقص. فهم الفكرة؟ يعني هي فكرة في الواقع رائعة جدا وقابلة للتطبيق، وياريتها تطبق الآن. يبقى فيه هيئة أو مؤسسة أو مدرسة زي ما قال، مدرسة عمومية تتابع حركة العلم في بلادنا، وتقول إن انتوا الناحية دي فيها قصور وإصلاحه كذا، والناحية دي فيها تخلف وإصلاحه كذا، وإحنا مفروض ناخد علم كذا وكذا وكذا، إحنا مقصرين في هذا الجانب ومطولين في هذا الجانب، كفاية منه كذا وكذا. يعني متابعة واعية للحركة العلمية في بلاد المسلمين، في العالم العربي وفي العالم الإسلامي. هذه الفكرة في غاية الجودة، ويعني أنا بعتقد أن محمد عبده في الحديث عنها كان بيفكر تفكير راقي جدا وخادم للأمة الإسلامية وخادم للأمة العربية. أنا حتى بيتكلم عن أن هذه المدرسة تكون مهمتها الكشف عن مدى التوازن بين العلوم النظرية والعلوم التجريبية. التوازن، ما فيش جانب يطغى على جانب، ما هو احنا الذي ادى الى تخلفنا ان في جانب طغى على جانب، بل بالعكس جانب مسح جانب تاني، يعني جانب العلوم الشرعيه اصبح هو في المقدمه، والعلوم التقنيه اصبحت مرفوضه، وعلوم الكفره وعلوم كذا وعلوم كذا، وبينا نسمع كلام غريب جدا في تاريخنا ملوش اي محل غير ترسيخ التخلف، ترسيخ التخلف، ترسيخ الضعف، ترسيخ الانهيار الحضاري. فلما تبقى مدرسه بهذا الشكل، ويبقى ولما هو بيقول التوازن، حفظ التوازن بين مجموعة العلوم النظرية ومجموعة العلوم العملية، ده التجريبية، ده كلام في غاية القوة وفي غاية الأهمية وينبغي مراعته في زمننا هذا. الفكرة دي قالها قبل 100 عام، يعني مضى على هذه الفكرة بقت عام، فتصوروا بقى كيف كان خياله واسع ورغبته في الإصلاح مؤكدة. المفروض أن الفكرة دي يريد بعد ما فات 100 سنة تنفذ الآن وتبقى فيه مدرسة توجد هذا التوازن وتكشف عن وجوه القصور ووجوه النقص في في في في المواد التعليمية وتكشف عن العلوم الضرورية وتضع أولويات لهذه العلوم وتكشف عن المناهج وتطورها وتطور المناهج وهل هذا علم يسير على وفق المنهج أو مش ليس على وفق المنهج المطلوب لدراسته وللوصول به إلى نتائج مهمة. هذه المدرسة أنا في تصوري أنها مهمة جدا والشيخ في كلامه عنها يعني يستحق شكر كثير جدا ويستحق التنويه بعبقرية وبنبوغ. أنا قلت أن السبب من الأسباب التخلف أن فيه مجموعة من العلوم طغت على مجموعة أخرى وبدأوا الناس يتكلموا بس على العلوم الشرعية ويتعلموا علوم الشرع وده كفاية وبعض الناس يقولوا ده علوم الشرع كفاية توصلنا لمنتهى السعادة في الأرض وفي السماء وفي الدنيا وفي الآخر. هذا الكلام يعني غريب جدا. يعني الإسلام بيعلمنا السعي صحيح احنا بنقرا علوم الدين وبنذاكرها وبنفهمها عشان نصلح ديننا ونصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وعلاقتنا بكل منا بالاخر وعلاقه الناس ببعضهم. هذا ما يتم عن طريق علوم الدين. لكن علوم الدنيا هتحطنا في مكاننا الحقيقي هتنقلنا الى مكاننا الحقيقي الذي نحن نستحقه. الامه الاسلاميه تستحق مكان غير هذا المكان الذي تعيش وهي لن تعود الى هذه المكانه الا بالاهتمام بهذه العلوم التجريبيه. وزي ما قلت ان ما فيش في الاسلام علم دين وعلم دنيا وهذا المصطلح ادى الى تخلف المسلمين في افكار محمد عبده. الفكره الرابعه من تلخيصنا لما جاء تحت قوله العلم ضروره، الفكره الرابعه هي انه يجب علينا ان نسلك في تحصيل العلم ونشره جميع الوسائل. يعني لا ندخل على العلم باي وسيله. ده كلام بقى دخلنا في ميزانيه البحوث، ميزانيه التعليم، ميزانيه ايه الموجود، ايه اللي بيعملوه العرب والمسلمين للتعليم، ايه الخدمات التعليميه اللي بتؤدى، ايه الخدمات ده عايزة دراسة شاملة للوضع التعليمي الحالي في بلاد المسلمين في جميع بلاد المسلمين عشان يشوفوا ان الـ الـ الـ العلم كيف كيف كيف ينشر وكيف يتم نشره وكيف تتم اشاعته. يعني دي مسألة مهمة جدا. وهو بيقول ان العلم قوة والعلم سلطة وهو في نفس الوقت سبيل الى القوة والى السلطة وهو سبب ازدهار الثروة والمحافظة عليه. طيب إذا كان دي قيمة العلم يبقى هو جدير بأن نتوقف عنده. وعلى فكرة برضو ما أنا بقول إن هم يعني استفادوا المجددين الإصلاحيون الزعماء زعماء النهضة زعماء الإصلاح كلهم كانوا يرددوا أفكار تكاد تكون متقاربة إن لم تكن واحدة. فبرضو مالك بن نبي في في في كتابه شروط النهضة بيتحدث عن ثلاث شروط وهي قريبة جدا من فكرة من أفكار محمد عبده في هذه المسألة. مالك بن نبي توفي سنة 1973، محمد عبده كان عايش حتى نهاية القرن التاسع عشر، القرن التاسع عشر. يعني هو زي ما قلنا أنه رجع من المنفى وابتدى يحقق آماله في أواخر القرن التاسع عشر 1896. فبينه وبين مالك بن نبي برضه فترة طويلة، ولذلك مالك بن نبي لما يتكلم يبقى بيأصل أفكار سبقت ودخلت في رأسه من هؤلاء السابقين. فهو يقول ثلاث حاجات أساسية، مالك بن نبي ثلاث حاجات أساسية تحقق النمو وتحقق النهضة. يعني شروط النهضة في نظر مالك بن نبي ثلاث شروط: الإنسان ابن الإنسان بناء صح، علمه تعليم صح. الإنسان مورد من الموارد التي لا غنى عنها. البشر مورد من الموارد التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة. العنصر الثاني أو الشرط الثاني عند مالك بن نبي التراب، هو يقصد الأرض، المكان، المساحة، الفضاء الذي نعيش فيه. الأرض يبقى أرض، يعني إذن شعب وأرض، والعنصر الثالث وقت أو زمن. إذا اكتملت الثلاث شروط دول وأحسن توجيهها هتؤدي إلى نهضة وتحقق نهضة للعالم الإسلام. بيركز محمد عبده في أمر أيضا في غاية الأهمية، وهو كما ربط العلم بالحرية وقال أن العلم الإسلام جاء ليطلق عقال الحقيقة وليطلق حركة العلم وليعتقها من عبوديتها، قال برضو أن العدل مهم جدا في نشر العلم وفي المساعدة على العلم. العدل أو المساواة. نفس الفكرة اللي خدها بعد كده الكواتبي وقال ان الاستبداد يؤدي الى خراب العمرة. ما انا بقول ان الجماعة دول اتربوا في بيئة قريبة متشابهة وعرفوا وشخصوا الامراض بشكل متقارب او متشابه، وزاد جاء كلامهم في الغالب فيه لقاء وفيه توافق وفيه اتحاد. فبيقول الشيخ محمد عبده ان شهادة الامم وتواريخها وسيرها تدل على ان بدون العدل لا يتحقق علم ولا يتحقق تقدم ولا يتحقق رخاء، بالعكس تكون نتيجة عكسية وينهار الموجود، ينهار الجزء المتبقي، ينهار المتبقي من اذا كان بقية حضارة بتنهار بسبب الشيوع او غياب العدل والمساواة، غياب العدل والمساواة. وانا في الواقع بسأل هذا السؤال، بختم به محاضرة اليوم، بسأل هذا السؤال: ما رأيكم في شام، في أي وطن إسلامي أو غير إسلامي يرى أن حقه يضيع، مش بس يضيع، يأخذه منه من لا يستحق؟ هل هذا الشام يمثل عنصر بناء في هذا البلد؟ هل يمكن أن يكون عنصر بناء في هذا البلد؟ هل يمكن أن يمثل عنصر للتقدم في هذا البلد؟ أنا بأترك للشباب جواب هذا السؤال، وحتى نلتقي في محاضرة قادمة. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنطلقات محمد عبده تبدأ من إصلاح التعليم، أو تبدأ من العناية بالعلم. العناية بالعلم، يبقى مدام الجهل هو المرض يبقى لابد أن نحل محله العلم، يعني هذا أمر منطقي وطبيعي. إذا كان المرض هو الجهل يبقى لابد أن نسعى في طريق العلم، إذا كان المرض هو سوء التربية والسوء الأخلاقي يبقى لابد أن نعمل على ما يصلح هذه الأخلاق، يبقى من واقع المرض يبدأ العلاج. في الحقيقة أن أفكار الشيخ جاءت كما قلنا تعبيرا عن المشروع المتكامل للنهضة الإسلامية أو للحضارة الإسلامية، لكن مشروع محمد عبده يتركز في ثلاثة أفكار رئيسية. الفكرة الأولى بيسميها أو تأتي تحت عنوان العلم ضرورة. العلم ضرورة، على فكرة العلم ضرورة، العلم حياة، العلم قوة، العلم ثروة، العلم سلطة، العلم تقدم. كل هذه المفاهيم صاغها محمد عبده في دعوته إلى العلم، وقال إنه بل حاول أن يرد دعوته إلى الدين وإلى الإطار الدين، لما قال إن الوجوه الكسب كلها، وجوه الكسب ووجوه العمل كلها ترجع إلى العلم، ترجع إلى العلم. إذن الأعمال لا تكون صالحة إلا إذا قامت على علم صحيح. الحقيقة محمد عبده في هذا الكلام يتفق مع الكثيرين من رفاقه من سبقوه أو من جاءوا بعده، لكن تأكيده الشديد على العلم أو العلم ضرورة يجعله يضيف فكرتين أساسيتين هما منطلقان من الإسلام في الحقيقة. الفكرة الأولى نشر التعليم، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد ذم الذين يكتمون العلم، فمن القيم الإسلامية نشر التعليم عموما وعدم كتمان العلم. يعني اللي بيتعلم لنفسه ولا يشيع العلم للناس يبقى ده ما فاتش حد ولم ينفع أحد ولم ينفع الناس بعلمه، فلا بد من إشاعة العلم ونشر. هذه قيمة إسلامية بيركز عليها الشيخ الإمام محمد عبده، نشر العلم. الأمر الثاني نبذ التقليد واتباع الهوى والعصبية والتعصب للرأي، عشان يبقى العلم، لكي يأخذ العلم طريقه الصحيح ويؤدي دوره ويؤدي عمله لابد أن نزيح من طريقه هذه العقبة الكؤود، وهي عقبة التعصب والتقليد والتمسك بالرأي مهما كان صحيحا أو باطلا. هذه مسائل تناقض العلم وتضاد العلم. وأظن الشيخ في هذه المسألة، مسألة نبذ التقليد والتعصب للرأي، كان يعبر عن واقع في عصره. يعني كانوا بيدرسوا فرق إسلامية، كل فرقة تتمسك برأيها ولا تحيد عنه أبدا مهما كان، وكل فرقة تكذب الأخرى وكل فرقة تناقض الأخرى، وبرضو كان فيه من العلماء آنذاك من يتعصب لهذا الرأي أو لذاك، فهو كان في رفضه للتقليد وفي نهيه عن التعصب للرأي ينطلق أولا من منطلق إسلامي، ثانيا ينطلق من الواقع الذي يعيشه الشيخ محمد عبده. أنا عشان أوضح أن الأفكار هذه لها أرضية ولها خلفية إسلامية، فالآيات الكثيرة التي تتحدث في القرآن الكريم عن عدم كتمان العلم، إن لدينا كتاب ما أنزل الله من الكتاب ويشترنا بثمنا قليلا، الكثير مؤكد في هذه المعاني. يبقى مطلوب في الإسلام نشر العلم وإشاعة العلم، هذه الفكرة ركز عليها جدا في كلامه عن ضرورة علم الشيخ محمد عبد. الفكرة الثانية نبذ التقليد والتعصب للرأي. احنا عارفين القرآن الكريم عاب المشركين في كثير من العيوب التي تحدث عنها بأنهم يقلدون. يعني ماذا تعبدون؟ نعبد أصناما فنضل عاكفا، نعبد ما كان عليه آباؤنا، ما وجدنا عليه آباؤنا، ما ألفينا عليه آباؤنا، ويصنون بقى بكل الصفات السيئة لهذا التقليد، التقليد الغير واعي، التقليد الأعمى، التقليد الذي لا يمحص الفكرة ولا يفحصها ولا يدري ما فيها من صواب أو من خطأ. يعني مسألة نبذ التقليد والتعصب التي نادى بها الشيخ محمد عبده هي مسألة في الواقع تنبع من أرضية إسلامية ومن خلفية إسلامية. الاتباع الهوى أيضا، اتباع الهوى أيضا. الفكرة في دراستنا للمناهج والعلوم المناهج وتاريخ المناهج وخصوصا المنهج العلمي التجريبي، نقف عند فرانسيس بيكون على ما يسميه معوقات التفكير السليم. معوقات التفكير السليم، انا كلام الشيخ محمد عبد الله يذكرني بهذا الكلام، يذكرني بهذا الكلام، وكلام الشيخ محمد عبد وكلام روجا فرانسيس بيكون وهو كان متصل جدا بالحضاره الاسلاميه يذكرنا بما جاء به القران في ذم التقليد وفي ذم التعصب للراي وفي الحديث عن كل ما يحول دون بلوغ العلم الغايه الصحيحه. يعني ما يمكن أن نسميه معوقات التفكير، معوقات العقل السليم، معوقات التقدم العلمي، التقليد واتباع الهوى اللي سماها فرانسيس بيكون ومن بعده من علماء الذين يصفون بأنهم واضع المناهج، سموه حكاية الكهف والسوق والمسائل العبارة عنها تعبيرات حديثة والناس بتنخدع فيها، لكن احنا بنلاقيها موجودة في تراثنا واضحة جدا، واضحة جدا ومثيلة تماما في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. يعني شوفوا الآية، شوفوا انظروا الآية الكريمة اللي بيقول فيها سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لا تضرب جلس. أدي تصوير اللي بيتبع هواه دون وعي ودون تفكير ودون تمحيص. اتباع الهوى دائما يضل، دائما اتباع الهوى يضل، وهو النفس ده من أخطر الأمور التي يعني يصاب بها أي إنسان. هوى النفس إذا سار على هوى نفسه فإنها قد تضله وقد تورده موارد التهلك. دي حقيقة، والقرآن عبر عنها كثيرا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى أنا ده كل الآيات دي أنا بجيبها علشان أستدل على أن المشروع التربوي عند محمد عبده كان منطلقه إسلاميا، كان منطلقه إسلاميا. ولما نيجي عن العلم وكلامه عن العلم هنجد برضو أن المنطلق إسلامي. كلامه تاني تأكيده على العلم وعلى ضرورة العلم، والفكرة دي برضو قالها من بعد محمد عبده بفترة طويلة الدكتور طه حسين: العلم كالماء والعلم كالهواء، الإنسان لا يستغني عنه أبدا. يعني المسألة كانت بتعاني كثير من مفكري هذا العصر، القرن 19 والقرن 20 ومطالع القرن 20، كانت بتشغلهم فكرة العلم جدا. محمد عبده يبين لنا أن سعادة الناس في الدنيا والآخرة إنما تكون بالكسب والعمل، وإذا كان كل وجوه الكسب في نظره ترجع إلى العلم فإنه يكون غاية لا يجوز إهماله. يبقى العلم غاية مهمة جدا لأنها اللي بتؤدي إلى سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة. ده برضو يضاف إلى ما الملامح الإسلامية في مشروع محمد عبده. ولا بد أن محمد عبده وهو الدارس العظيم في الفاهم للدين، والذي كتب رسالة التوحيد، والذي كتب التفسير في التفسير وأصلح التفسير، لابد أنه كان على وعي تام وهو يتحدث عن ضرورة العلم بمكانة العلم في القرآن، مكانة العلم في القرآن، موقف الإسلام من العلم كما جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. يعني أنا لو تحدثت عن هذا الموضوع ممكن يحتاج إلى محاضرات طويلة، لكن أعطي بس إشارات، فقط إشارات إلى أن هذا المنطلق الداعي إلى العلم والذي يعتبر العلم ضرورة في نظر الشيخ محمد عبده والذي يجعله جزءا أساسيا من دعوته، الدعوة العلم وتحقيق العلم ونشر العلم، هذا المنطلق مأخوذ من القرآن ومن الإسلام ومن السنة النبوية. يعني ممكن أن نتحدث عن الآيات التي تقل العلم والعلماء، الآيات التي تتحدث عن العلم بشكل خاص، الآيات القرآنية التي تقارن بين العلماء والجهلاء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الآيات التي ترفع منزلة العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كل هذا ضف له الآيات التي تستخدم العقل وتحث على استخدام العقل والنظر. انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، كثير من الآيات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، انظروا ماذا في السماوات والأرض، كل هذا يعطي للعلم في نظر الإسلام قيمة وأهمية. وأكثر من هذا كله الآيات التي تتحدث عن تسخير ما في الكون، الآيات الكريمة التي وردت في القرآن في كثير من السور وتتحدث عن أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم وسخر البحار وسخر الأنهار وسخر الفلك وكل هذه الأمور المسخرة، الشمس والقمر والنجوم والكواكب، كل هذه الأمور المسخرة فيها دلالة على عناية الإسلام بالعلم. إزاي؟ لأن لن نستفيد من هذا التسخير ونحن مطالبين بمقتضى استخلاف الله لنا في الأرض أن نعمر الأرض، هذا هذا هذا واجب على المسلم في أي مكان، ما دام يعرف قضية الاستخلاف وأن الله خلفكم في الأرض لتعمروها وتقدموها، فالمؤمن أو الإنسان مستخلف في الأرض أو خليفة الله في الأرض لعمارة الأرض، ما دام هو بهذا الشكل يبقى لابد أن يسعى إلى الاستفادة مما سخره الله سبحانه وتعالى. طيب، الاستفادة من الشمس، الاستفادة من القمر، الاستفادة من الأنهار، الاستفادة من البحار، هل تتم دون علم بما في الشمس من علوم حول الضوء، من علوم حول الحرارة، من علوم حول الأشعة؟ يبقى لن تكمل الاستفادة أو لن تكمل الاستفادة بسخره الله إلا بتحقيق هذه العلوم. فكأن كلام القرآن الكريم عن تسخير ما في السماوات وما في الأرض للإنسان هو في حد ذاته دعوة إلى طلب العلم، والعلم بشقيه، ما يسمى دينا وما يسمى دنيويا. الإسلام في الحقيقة ليس فيه التفرقة بين علم ديني وعلم دنيوي. والدليل في الآية الكريمة وقل رب زدني علما، العلماء نحن عارفين أن أو علمونا أن التنكير يدل على العموم، وجاءت كلمة علم منكرة، ما قالش العلم الدين ولا العلم الشرعي ولا العلم التقدير العلم التجريب، إنما سابها مفتوحة عشان المسلم يفهم أنه مطلوب منه العلم الذي يفيد، ما دام العلم يفيد المسلم في دينه أو في دنياه فهو علم مطلوب شرعا وهو علم مفروض شرعا. كل هذا الكلام ضروري أن الإمام محمد عبده يكون عارفه أكتر مني وأكتر من غيري، ولذلك اهتم جدا وركز على مسألة ضرورة العلم. العلم ضرورة، يعني فكرة رئيسية في مشروعه وهو أن العلم ضرورة، العلم سلطة، العلم ثروة، العلم وسيلة للسلطة والثروة وللقوة، ونحن مطالبون بالعلم في نظره لأمرين، يعني العلم في حد ذاته قيمة، الأمر الثاني أننا نكون قوة ندفع بها عن أنفسنا، يعني العلم وسيلة القوة التي ندفع بها عن أنفسنا أغراض الأعداء وخطط الأعداء. حتى مسألة التذبذب وعدم الرأي النافذ وعدم الرأي الناقد، السنة النبوية عبرت عن هذه المسألة بشكل واضح، لا يكن أحدكم أمعا، أنا بقول معنى الحديث يعني لا مش فاكر بالضبط النص، لكن لا يكن أحدكم أمعا يكون أن أحسن الناس وأحسنت وإن أسأت، لا ما بلاش اتباع، بلاش تتابع الناس بهذا الشكل، هذا مرفوض إسلاميا، لكن المؤمن الحق هو الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أحسنت أيضا، يعني هو محسن في كل حال. يبقى ده كله بيدل على فكرة محمد عبده في النهي عن التعصب والنهي عن التقليد والنهي عن اتباع الهوى، وكل هذه المسائل بتفسد العلم زي ما بيقول محمد عبده. بعد هذا يحدثنا في مشروعه في تحت هذه الفكرة نفسها، تحت فكرة ضرورة العلم، يحدثنا عما اسمه معوقات أو ما يمكن تسميته معوقات التفكير، معوقات التفكير، وبيركز لنا على أمرين يعوقوا التفكير السليم، يعوقوا سلامة التفكير، يعوقوا صحة التفكير، هذان الأمران هما التقليد، وقد تحدثنا عن التقليد بما يكفي، التقليد دون وعي، دون تمحيص، دون تفهم، دون وقوف على الدليل، يعني أنا ممكن أقلد واحد بس أكون عرفت الدليل وعرفت الحيثيات اللي توصلني إلى تقليده في هذه المسألة، ما فيش مشكلة، ما دام فحصت الرأي واستخرجت أدلته فأنا يمكن أكون خرجت عن حيز التقليد، لكن التقليد دون وعي ودون هذا ما ينهى عنه ما يعتبره الإمام محمد عبده أمر معوق لسلامة وصحة التفكير. هذا هو التقليد المرفوض، اللي هو تقليد بلا تمحيص، بلا فحص للفكرة، بلا اكتشاف جوانب الفكرة كلها، إنما يؤمن بالفكرة ويقول يعني خلاص آمنا كما آمن آباؤنا. لا، ده هو ده التقليد المرفوض. هنا يقرر الشيخ مرجعيته القرآنية، فالإسلام في رأيه جاء بيربط بين العلم الحقيقي والحرية، والحرية والواقع لا يمكن أن يستقيم علم بدون حرية، ولا يمكن أن ينتج علم إنتاجه الحقيقي دون حرية. يعني دي مسألة من المسائل من البديهيات التي يسلم بها جميع المفكرين في جميع العصور. يعني عشان العلم، لكي يكون العلم منتجا حقيقيا لازم أن يكون في جو من الحرية، لكي يكون العلم موصلا إلى الثمرات المطلوبة لابد أن يكون مرتبطا بالحرية. يعني في عبارات سابقة وقديمة، العبيد لا يستطيعون إقامة حضارة، لكنهم يبنون قصورا ويبنون بيوتا ويبنون مقابر لملوكهم. ده العبيد. لكن الإنسان المنتج هو الإنسان الحر، الإنسان الذي ينتج في سبيل العلم هو الإنسان الحر. فالحرية مهمة جدا في رأي الإمام. بيقول الإسلام جاء ليعتق الأفكار من رقها، ده نص العبارة، الإسلام جاء ليعتق الأفكار من رقها ويحلها من عقالها. يعني خلاص الفكرة تنطلق فكرة حرة قد تخالف الآخرين، لكن نتناقش. يعني إذا كانت الفكرة اللي بتنطلق مخالفة للبعض يتناقشوا فيها نقاش حضاري، نقاش حر فيه استعداد للقبول بالرأي وبالرأي الآخر. ده الملامح اللي علمها لنا الإسلام. الفكرة الثانية من المعوقات، هو قال المعوق الأول لسلامة التفكير ولوصول العلم إلى غايته هو التقليد، وقال المعوق الثاني أسماه اسم غريب جدا، الوقاحة، ومش بالمعنى اليسود في العامية الآن. يعني ليس هذا اللفظ بيطلقه محمد عبده بالمعنى اليسود في العامية الآن لما الناس تسب بها بعضها، لكن هو يقصد بالوقاحة التجرؤ على العلم والعلماء، التجرؤ على العلم وأهله، التجرؤ على الحق دون حيثيات، دون سند. ودي مشكلة المشاكل حتى نعاني منها حتى الآن. وذلك أنا بقول إن كثير من أفكار محمد عبده صالحة للتطبيق في هذا الزمان، كثير من أفكاره ينبغي أن يؤخذ بها في هذا الوقت. الأفكار اللي حققها والأفكار اللي لم يحققها هي ما زالت كثير منها صالح في هذا الوقت، لأن المجتمع هو المجتمع ومعظم الظروف تستمر وتعيش لفترات طويلة. فهو بيقول الوقاحة هي أن يتجرأ الناس على أهل الحق ويستهزئون بالحق وأهله. وهو هنا يتحدث عن أولئك الذين يخوضون في أئمة المسلمين وعلمائهم. الواقع أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة إلى الآن. الشاب يقرأ كتاب واحد ويجي يقول لنا ده أنا أفتي في كذا وأفتي في كذا وأفتي في كذا، قناة تلفزيونية تقدم واحد ما أراش غير كتابين ثلاثة ويفتي في الدين ويخطئ العلماء، ويخطئ العلماء الأقدمين، العلماء اللي ضيعوا عمرهم كله في العلم والتعليم، وهو ضيع ساعة أو ساعتين أو كتاب أو كتابين ويجي يتكلم عن العلم والعلماء. الواقع أن محمد عبده يعني نبهنا إلى خطورة هذه المسألة، خطورة التجرع على العلم والعلماء دون سند، دون حيثيات. أنا ممكن حتى لو كنت أنا أعلم العلماء الآن، ما يصحش وأنا أتحدث عن عالم سابق أن أقول أنه هو أستهزأ بيه وأسخر منه. يعني ممكن ألتمس له عذر، لأن كل واحد له ظروفه. المفكر حمد المفكر ابن بيئته، فادرس العوامل حول هذا المفكر عشان تقول هو أخطأ ليه أو هو ما أخطأش ليه. إنما نستهزئ بهم ونسخر منهم ونقول إن هم رجال ونحن رجال، زي ما يشاع الآن، هم رجال ونحن رجال، هم يفكروا ونحن نفكر. طب أنت بتفكر، أنت ده أنت بتدي لمصالح الدنيا 20 ساعة، ويمكن بتدي العلم أقل 4 ساعات. هم كانوا بيدوا العلم طول اليوم وطول الوقت، وكان أنا أعرف علماء من تاريخهم كان بيخرج في 3 شهور. ابن الوزير اليمني مثلا كان بيخرج 3 شهور يستأذن أهله رجب وشعبان ورمضان، ويخرج إلى الكهف في الجبل يشيل كتب ويروح في الجبل يقرأ في هذه الكتب. مين في هذا الزمان يقدر يعمل هذا العمل؟ لا أنا ولا غيري ولا غيري ولا غيري يقدر يعمل. يعني أنا عايز أقول إن إحنا لابد أن نهدأ قليلا في حديثنا عن العلماء وفي حديثنا عن الأئمة وفي حديثنا عن السابقين، لأنهم أعطوا العلم من الوقت ما لم نعطيه نحن. دي لابد أن نكون مسلمين بها تماما. إحنا بنجتهد وبنسعى، لكن ظروف الحياة مختلفة عن ظروف حياتهم. يعني ما كانش عندهم المشاغل اللي تشغل الناس في هذا الزمان، وكانوا منقطعين للعلم، وكانوا أيضا زاهدين في الدنيا. في مين الزاهد في الدنيا الآن؟ قليلون. يبقى تنبيه محمد عبده إلى هذا الأمر فعلا الخوض في حق العلماء وفي حق الأئمة، وبيقول إن ده نتيجة حماقة وجهل وليس نتيجة علم. ما هو لو نتيجة علم هيتكلم بأدب، لكن اللي بيسب وبيهزأ وبيسخر دليل على قلة العلم عنده، دليل قلة علمه. بيقترح الشيخ علاجا لهذين المعوقين من معوقات التفكير وهما التقليد والوقاحة، بيقترح لعلاجهم علاج هذين الأمرين بالإلمام بنوعين من العلوم. هو دخل بقى على مسألة العلم، نوعية العلوم اللي احنا المفروض نتعلمها، نوعية العلم اللي احنا عايزين محتاجينها، بنوعين من العلوم. قال لنا ايه من العلوم؟ اختار مجموعة من العلوم التراثية ومجموعة من العلوم العصرية. قال الناس لما تتعلم هذين العلمين يبقى عالجوا مسائل التقليد ومسائل التعصب للرأي ومسائل كذا وكذا، ويبقى صاروا صحيح في طريق العلم، في طريق العلم. النوعين من العلوم بيقول النوع الأول منها العلوم الكلامية والمنطقية. يعني كأن الشيخ محمد عبده بيسعى، هو ماشي بقى مع مشايخ الأزهر، مشايخ الأزهر كانوا بيهتموا جدا بالمنطق وبالعلوم الكلام حتى الآن، يبقى هو ماشي معه. بيقول نوعين أو مجموعتين أو صنفين من العلوم نحن بحاجة لها كعلاج لظاهرة التقليد وظاهرة الجهل وظاهرة سوء الأخلاق وسوء التربية. أولا النوع الأول من العلوم هو العلوم المنطقية والعلوم الكلامية، ويرى أن علوم المنطق، ويرى بحق أن علم المنطق أو علوم المنطق أو الدراسات المنطقية تعلم العقل حسن الاستدلال وسلامة الاستدلال. يعني كيف نبني المقدمات وكيف نستخرج من المقدمات نتائج، هذا مهمة علم المنطق. اللي درسوا المنطق كلهم عارفين هذه المسألة، إن المنطق يعلمنا كيف نقيم قياسا صحيحا. إذا كانت الشمس طالعة فالجو دافئ، وحيث أن الشمس طالعة إذن الجو دافئ. يعني مش مهم هو القياس بقى فيه كلام دلوقتي كتير جدا، وبقى فيه اعتراضات عليه كتير جدا من المنطق الحديث، قياس أرسطو خاصة، لكن هو بيعلم التفكير يكون منظم مرتب، بيعلم نظرة نقدية مهمة جدا، ما ناخدش الأمور بشكل مسلم. يعني علوم المنطق في رأيه وفي الحقيقة تفيد في هذا المجال، تفيد في حسن ترتيب المقدمات، حسن التأكد من سلامة المقدمات. هل المقدمة اللي أنا حطيتها في الدليل بتاعي مقدمة سليمة أو عليها نقد أو ممكن تنقد أو تهدم أو ما توصلش النتيجة؟ كل هذه المسائل تقوم بها الدراسات أو العلوم المنطقية. ودي بيقول بتربي ملكة في الإنسان، ملكة في الإنسان تعلمه حسن التعلم، حسن التعلم وحسن التعليم أيضا. طيب العلوم الكلامية أو علوم الكلام، مع ان الـ يعني علم المنطق والكلام واجهوا مواقف صعبة جدا من علماء المسلمين في الماضي. يعني في بداية دخول او ترجمة علوم اليونان وفيها المنطق وفيها الفلسفة كانت مشكلة المشاكل، وكان وقف أئمة السلف وأئمة المسلمين جميعا يرفضوا علم المنطق ويحكوا عن الأئمة من تمنطق فقد تزندق، ودي علوم كفر وعلوم كذا وكذا وكذا، حملة شديدة جدا ضد هذه العلوم. لكن في النهاية كان فيه اتجاه بيقبل هذه العلوم وبيصرفها، وفي النهاية أصبح الاتجاه الأغلب اللي بيقوي هذه العلوم. وبدأ الإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي يقول اللي ما عندوش منطق، من لا يعرف المنطق لا يسق بعلمه. خلاص هي نفس الفكره يقولها محمد عبده الان، ان لابد من العلوم المنطقيه، واللي مش عارف منطق مش هيعرف يفكر صح ومش هيعرف يتعلم صح، لن يصل الى تعليم صحيح. ده بالنسبه لعلم المنطق. ايضا علم الكلام واجه نفس المشكله، يعني نفس الرفض، مع انه علم اسلامي. يعني علم المنطق بخلاف الفلسفه، علم الكلام خلافا للفلسفة نشأتها جاية من اليونان، والمنطق نشأته جاية من اليونان، لكن علم الكلام بدأ إسلامي وبدأ بفكر إسلامي أصيل، وبدأ أساسا للدفاع عن الإسلام ضد منتقديه سواء كانوا في الداخل أو في الخارج. يعني ده علم الكلام، ده مهمته إن هو يثبت العقيدة، يثبت العقائد الدينية بالأدلة. يعني لما نقول الله موجود يبقى احنا عايزين لها دليل عقلي، لما نقول الله يتصف بكذا يبقى عايزين لها دليل عقلي، لما نقول ان هذا الكون مخلوق يبقى عايزين له دليل عقلي. العقائد الدينيه، مجموع العقائد الدينيه تحتاج الى اثبات بالادله بالنسبه للمتعلم المسلم وبالنسبه لرافض او المعارض للدين. يبقى محتاجين علم الكلام، وهو بيكرر هذا الكلام اللي اتقال من زمان بيكرره تاني، ان احنا محتاجين هذا العلم لهذا الاثبات، لاثبات العقائد بادلتها البرهانيه العقليه، وللرد على المجادلين المبطلين سواء كانوا مبتدعه او كانوا ملحدين معارضين لدين الاسلام. والحقيقه ان علم الكلام في بداياته قام بدور مهم جدا في خدمه الاسلام وفي الدفاع عن الاسلام في بداياته لحد ما تحوله الى فرق تعارض بعضها بعضا وتضرب بعضها بعضا وترمي كل منها الاخرى بالكفر، اصبح علم الكلام موضع نظر وموضع بحث، واصبحت مشروعيته على المحك، ويا ترى نخلي علم الكلام ولا نوقف علم الكلام، وبدا الجدل حوله من جديد حول علم الكلام. لان هم في الواقع لما كانوا بيدافعوا عن الاسلام وكان كل توجههم للدفاع عن الاسلام كانوا بيقوموا بعمل عظيم. وحتى بعض المشايخين قال ان علم الدين الاسلامي عايز علماء كلام كما يحتاج الى مجاهدين في ميدان القتال. هذه النظره لعلم الكلام من بدايه عمل العلم الكلام، لان هو في بدايته كان بيؤدي هذا الدور، لكن بعد تطور وبعد زياده الفرق وعدد الفرق بداوا يضربوا بعض، وبقت المشكله بينهم وليست دفاعا عن الاسلام، لا مشكله بينهم، كل واحد عايز ينتصر لرايه وعايز ينتصر لفكرته باي وسيله، والكتب محشيه بهذه الكلام الاقوال والاعتراضات والاعتراض على الاعتراض، حاجه ما توصلش لتعلم. فهو بيقول ان علم الكلام إذا اهتم بهاتين النقطتين، مسألة الدفاع عن العقيدة وإثبات أصولها بالأدلة العقلية والبرهانية، وإذا اهتم بالدفاع عن الإسلام أيضا بالحجج العقلية المقنعة، يبقى ده مطلوب هذا العلم. دي المجموعة الأولى، المجموعة الأولى من مجموعة العلوم أو من تصنيفة العلوم اللي الشيخ قال إن هي مطلوبة ضروري لعلاج الجهل وسوء التربية والفساد الموجود في الأمة الإسلامية، والعلاج التقليد والعلاج التعصب والعلاج الوقاحة، ما اسمه الوقاحة، وأنا بستغرب يعني هو استعمل اللفظ ده يعني. على كل حال هو بين ما يقصده بهذا اللفظ وهذا يكفي. علوم المنطق وعلوم الكلام دي المجموعة الأولى اللي وصى محمد عبده بالعبلان. طبعا طبيعي أن يكون الجانب الثاني من العلوم في دعوة محمد عبده هو العلوم العصرية، لأن الرجل يريد أن يجمع بين ما نسميه الآن الأصالة والمعاصرة، المصطلح الذي ساد الأصالة والمعاصرة، وإن كان الناس تختلف في تحديد معناه واتجاهات، لكن هو تمسك بما هو صالح من القديم، التمسك بما هو صالح ومفيد من القديم. واضح هذه المسألة؟ يعني احنا نأخذ من القديم ما هو صالح للدين وللدنيا وما يفيدنا في الدين والدنيا وما يجعلنا نقيم ديننا إقامة صحيحة، يعني نستعمل أمور الدين استعمالا نتفهم أمور ديننا، ده ما نحتاج إليه من القديم. ويخدم ذلك، يخدم هذا الفهم الصحيح علوم اللغة، علوم التاريخ، علوم كل هذه المسائل بتعتبر خادمة لفهم الدين ولفهم القرآن والسنة فهم صحيح. يبقى كأن العلوم مجموعة العلوم الدينية، هو قال إنها مطلوبة وعلى رأسها علوم المنطق والكلام. العلوم الثانية، المجموعة الثانية، هي مجموعة العلوم العصرية، الفلك، الطب، الهندسة، الكيمياء. وبيقول بقى لا، احنا محتاجين دي ضروري، لان هي مصدر القوة، واحنا مطلوب منا كمسلمين اعداد القوة. اظن كل مسلم يعرف، وكل مسلم وغير مسلم يعرف هذه الآية، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من ربوة الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. الناس بيفهموا الآية بفهم خاطئ، فهم خاطئ، ترهبون بها عدو الله وعدوكم، بيقولوا ده الإسلام في إرهاب، ده الإسلام في إرهاب. لا، ده انت ما فهمتش الآية فهم صحيح. ترهبون عدو الله وعدوكم، هتوقفوهم عن الطمع فيكم، هتتوقف القتال وهتوقف الحرب. يعني اما عدوك يعرف انك قوي هيتوقف عن الهجوم عليك، يبقى انتهت الحرب، توقفت الحرب. يبقى كأن الدعوة إلى القوة ليس دعوة إلى القتال وليس دعوة إلى الحرب، ولكن دعوة لوقف الحرب ولوقف القتال. فالمفروض أن احنا نفهم القرآن فهم صحيح. يبقى العلم